إن الله فارق الحب والنوى والنوى والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون تؤفكون فأنى تؤفكون تؤفكون فأنى تؤفكون تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء كل شيء كل شيء شيء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء